خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح ومن بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد إيديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك متعلقة بالمؤلف. مقدمة المؤلف عبارة عن صفحة أو صفحة وربع حط فيها شيء مهم له علاقة بالغرض من العبادات. والغرض من العبادات كما ذكر المصنف المقدمة قال هو علاقة بين العبد وربه. إن العبادة عبارة عن علاقة بين العبد وبين ربه، يعني أفعال بيعملها هي من باب صورة العلاقة، يعني مش العلاقة بذاتها، صورة للعلاقة. يعني ربنا لما بيخلي واحد مثلا يقول دول أحبابي بيحبوهم بيعمل لهم علامات، العبادات دي هي العلامات بتاعت أحبابه، فالعبادات دي العلاقة. العلاقة يعني العلامة، علامة الصلة اللي بيني وبينه. علامة الصلة هي الفعل، لكن هل علامة الصلة دي هي الفعل هي العلاقة نفسها؟ لا، مش شرط تكون هي العلاقة نفسها، هو ده الفرق. فالعبادات دي بكل أنواعها وأشكالها عبارة عن علامة على المحبة، لكن ممكن العلامة دي ما تكونش موجودة، ممكن، وتكون المحبة موجودة والعلاقة موجودة، أو ممكن بيحصل في حالات كثيرة، لكن الشرط أن تكون العبادات دي هي ذات العلاقة. العبادات دي علامة العلاقة، هو ده المفترض نعرفه عشان نفرق ما بين العمل وبين صاحب العمل. العمل ده معمول لصاحب العمل، لكن صاحب العمل ممكن من غير العمل ده يقول لي أنا بحبك ومبسوط منك. مش شرط يكون العمل ده هو اللي حيبقى هو اللي مستعبدني من دون الله، فيبقى بعد كده في صاحب العمل وفي إله تاني اسمه العمل. لا، الوظيفة اللي عند صاحب العمل اللي أنا موظف فيها ممكن آخر الشهر يديني المرتب بتاعي بالشغل اللي أنا عملته، ممكن يقول لي أنا بحبك جدا وأنت إنسان كويس، حتى من غير الشغل أنا ما يهمنيش، أنت خد. فصاحب العمل العلاقة بيعملها كده. إذن هو دي الشيء اللي بيوصله، وإن كان المصنف يقصد الكلام ده أو لا يقصد، لكن هو ده اللي عليه عقائد أهل السنة، إن الأعمال ليست مقصودات لذاتها، إنما هي علامات على المقصود، يعني على العلاقة اللي بينه وبينه اللي هو الله، المقصود اللي هو الله، فهي علامات على العلاقة مع المقصود اللي هو سبحانه. فالعبادة علاقة بين العبد وربه، هو ده أول هام في أحكام الفقه، عشان لما واحد كما قال ابن عطاء في الحكم يقصر في عمل يبقى يعرف نفسه كان معتمد على العمل أم على رب العمل. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. أنت كنت معتمد على الله ولا على العمل اللي كنت أنت بتقرأ في كتب الفقه وتعرف أحكام العبادات عشان تعملها؟ كنت بقرأ في الأحكام وعرفتها كلها وبدأت أعمل. كنت معتمد على قراءتك وعلمك وحضورك في مجالس الأزهر وبعدين تطبيق هذه المجالس عمليا في العبادات بتاعتك، ولا أنت كنت مختلف؟ لا، كنت بتعتمد على الله، بس هو طلب منك بروتوكول معين، فانت بتروح للبروتوكول وبالذوق والادب اللي هو قال لك انا مفترض انك تتعامل معايا تعمل معايا بالاسلوب ده. فقلت له حاضر هتعامل بالاسلوب ده. طب اتعامل بيه ازاي؟ قال لي روح اتعلمه من فلان وفلان اللي انا علمتهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا الحاجات. ورحت رايح لهم اتعلمت، فلما اتعلمت في حاجات عرفت اعملها وفي حاجات ما عرفتش وفي حاجات ما فهمتهاش اصلا، ادراكي ما جابهاش. يبقى لو احنا هنعمل النجاة كلها على العمل معناها طب العمل ده بنصله بالعلم يعني بالادراك، طب اللي ما بيعرفش يدرك كويس والناس متفوتين في الادراك هيعملوا في نفسهم ايه دول؟ مش هيعرفوا بيعملوا علاقه مع الله؟ لا هيعرفوا. اذا دي اسمها علامات، والعلامات دي مش هي اللي بتنجي في ذاتها، اللي بينجي هو الله. لذلك ابن عطاء يقول في الحكم اللي هي تعتبر بمثابه عقيده وتوحيد، من علامات الاعتماد على العمل يعني على غير الله، ده معنى الكلمه، من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. لذلك تلاقي ناس لما بيخشوا في التدين تلاقي مثلا لما بيعمل الزي بتاع الدين سواء في اللبس او في الافعال او حتى في الاقوال تلاقيه بيتكبر على الناس وبيشايف نفسه بالعمل ده كويس. طب ولما بيقع في ذنب بتلاقيه كده منكسر قاعد كده ومتضايق من نفسه ويقولك ده انا وحش جدا. ده شغال مع الاعمال، هو لما بيغتني بالاعمال يقولك انا غني ويبص للناس بالذراع ويقول لهم انت ايه اللي عم بتعملوه دوت وايه ده كذا. ولما بيعملوا ولما بيعملش الاعمال اللي فيها الخيرات ديت هتلاقيه بيحصل عنده ايه؟ بيحصل عنده الهبوط، ان هو انسان سيء. ده انت كنت علاقتك كلها مع العمل مش مع الله، انت ما كنتش بتبص اكتر من المربع اللي انت بتشتغل فيه، لكن الواسع المحيط انت ما كنتش تعرفه، انت تعرف المحيط بتاعك انت، لكن المحيط اللي هو الله ده انت عمرك ما عرفته، انت عرفت على قد بس العلامه مش العلاقه. يبقى دي علامه العلاقه مش العلاقه. عشان كده الانسان لازم يكون عنده امل في الله عز وجل، لان الله اوسع من كل الظنون ومن كل الامال، هو محيط، محيط بكل الاحاطات اللي ممكن تحيط بها. اللي هو العباده علاقه بين العبد وربه، وهي عنوان قربه، هي عنوان قربه منه، عنوان يعني علامه، جاي من العنوان بتاع الكتاب يعني العلامه بتاعته، يعني العلامه العنوان. طب لو العلامه دي مش موجوده الحاجه مش موجوده؟ لا الحاجه موجوده، لو شلنا الجلده دي معناه الكتاب راح، الكتاب موجود، العلاقه هي الكتاب والعمل هو العنوان. ايه المشكله لما يضيع العنوان؟ جلده المصحف مش موجوده، لكن المصحف موجود، معناه بقى ده مش مصحف، هو بقى مصحف برضه. فيقول رضي الله عنه: وهي عنوان قربه منه ومحبته له، وقد ربطها الاسلام، وقد ربطها الاسلام باقوال وافعال مخصوصه. ان كلمه عباده لما نشوفها بنحس بتنشنه، هنعمل عبادات، فهو الاسلام يعني ربنا. دايما احنا لما نقول الدين بتاعنا الاسلام العبادات، ده بيبقى دايما الكلمه دي بتبعد عن الله. كل ما نقول ربنا عايز، ربنا بيحب، كل ما يكون قربة من الله. لكن لما تبعد عن مسمى اسم الذات ده لما تلاقي البعد. ولكن الدين بيقول كده، طب الدين بيقول كده، هو ده اخر الدين، لكن ده مش اخر ربنا. ربنا كبير، ربنا اوسع من الدين، لان الدين ده مخلوق، هو ربنا اللي خلقه وخلى لكل نبي شرعة ومنهاج، يعني بيغيره، بيغير الدين بتاعه، يقول له انت النبي تعمل كده، والنبي الثاني يقول له غير شوية، لكن ربنا ما بيتغيرش. فلو انت وقفت مع النصوص اللي هي بنسموها نصوص العبادات هتقول انا ما بعملش حاجة، يبقى انا الى جهنم وبئس المصير، ده انا المطلوب مني ما عملتش ولا حتى ربع عشره، مش عشره، ولا حتى ربع عشره. ولذلك ربنا يقول في سورة النحل في اولها: كلا لما كلا لما يقضي ما امره، كلا لما يقضي ما امره، يعني الانسان مش هيعرف يخلص كل اللي عليه المطلوب منه. يقول: وقد ربطه الاسلام باقوال وافعال مخصوصه، فليس لاحد ان يعبد الله تعالى بغير ما شرعه الله من العبادات. ومن ابتدع عباده لم ياتي بها الشرع فعبد الله تعالى بها فهو ضال مضل. والكيفية التي نؤدي بها هذه الأقوال والأفعال ودرجة الحرص عليها وعدم التهاون بها هو فقه العبادات. والكيفية اللي بنعمل بها الأشياء اسمها فقه العبادات. طيب، وعدم فعل هذه العبادات بالكيفية اللي ربنا عايزها اسمها ابتداع في العبادات. إذن الاتباع ده اسمه فقه. فقه يعني فهم، يعني فهمت ربنا عايز أتعامل معه إزاي. انا لما افهم هو عايز اتعامل معاه ازاي ده اسمه فقه. طيب، ولما اعمل من دماغي حاجات ما اعرفش اذا كان هو عايزها او لا ده اسمه ابتداع. طيب الابتداع ايه خطورته؟ خطورته ان انا ولا هامني في ربنا. بقول لك انا بحب اشرب مثلا واحد ميه ساقعه، بس واحد جابها له سخنه. طب انا ما بحبش اشرب دلوقتي، روح له خد اشرب دلوقتي. طب انا ما بحبش اخرج دلوقتي، اللي عايزين نخرج دلوقتي. بتعمل عكس اللي هو عايزه. ده معنى انك انت تبتدع، يعني بتعمل عكس رغبته، عكس محبته، عكس اللي هو طلبه منك. طب لما انت تعمل مع واحد اي انسان حاجات عكس اللي هو عايزها يعمل معك ايه؟ يقول لك انا مش عايز الكلام ده، بيرده. وذلك يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني انا مش عايز الكلام ده. انت لما تفرض على واحد علاقه باسلوب مش حلو، لكن انا مش عايز علاقتك دي، الاسلوب ده وحش. ممكن هو انت في نفسك ما تنقطعش علاقتك مع الشخص، لكن اللي انت قدمته ده يقول لك انا مش عايزه. فلو واحد ابتدع في دين الله عباده معينه يقول له انت خلاص علاقتك انقطعت مع الله، لا دي جريمه. لما اقول له كده انا اقول له ان ده ما بيحبوش ربنا، ربنا الطريقه اللي انت اخترعتها الجديده دي ربنا ما بيحبهاش، ان هو نص على الحاجات اللي بيحبها ووراني ازاي نتعامل معاه. الجديد ده هو ما بيحبوش. لكن هذا الشخص نفسه لما يبتدع يكون هو مش محبوب، ما اقدرش اتكلم على دي. ليه؟ لان الشخص في العلاقة مع ربنا مش اللي بيربطه العمل بس، اللي بيربطه صفات ربنا اللي هي اوسع من العمل، لان العمل مهما اتعمل اسمه مخلوق، والمخلوق عمره يتحكم في الخالق. الله اوسع من الاعمال واوسع من المخلوقين. طيب اللي بيبتدع دوت بيعمل حاجة ربنا ما بيحبهاش، طب واللي بيعصي ربنا بيعمل حاجة برضه ربنا ما بيحبهاش، طب مش بيغفر للعصاة؟ طيب يعني هيغفر للمبتدعين ايضا. اللي يبتدع في الدين دوت هيغفر له. فما اقولش اي حد ابتدع اقول له انت كده خلاص انتهت قصتك، انت بتستغفر على الله بشيء هو مش عايزه وعامل فيها نفسك انك انت بتفهم انت. اذا احنا بنحكم في الفقه هنا ليس على الاشخاص، دي تاني قاعدة في مقدمة المؤلف، نحكم على الافعال. يعني واحد صلاته بحكم الفقه اللي هنتعلمه انها صلاة باطلة، اتكلم في الصلاة او اخرج ريح او عمل اي شيء من ابطلات الصلاة، اسم صلاته الصلاة باطلة. اقول له انت كده ربنا هيعذبك، انت كده مش محبوب، انت كده الله اعلم هيحصل لك ايه. الشخص ملوش علاقة بالنتيجة بتاعت العمل بتاعه، لان الله واسع. ربنا قال في كلام كبير في القرآن، قال ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال يقول يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر. اذا هو سبحانه وتعالى بيتكلم ان انا اوسع من ظلمكم وافعالكم ومطلوبات منكم. ده لازم نفصل ما بين التعلم وتطبيقنا لهذا العلم، ثم نفصل ما بين دوت وبين قبول ربنا للعمل ده او عدم قبوله. وهل لما ربنا يقبل العمل معناها قابلني انا؟ هل لما ربنا يرد العمل معناها ردني انا؟ لازم افصل بين الاثنين دول. ممكن يكون عملك انت في شكله نموذجي، صلوا كما رأيتموني اصلي، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فتصلي صلاة بالضبط زي ما هو عمل. طيب الشكل بتاعها يا الله اكبر ما شاء الله، ايه الصلاة الجميلة دي؟ يعني كده هيئة وجمال وتؤدة واطمئنان وصوت جميل وخشوع وبكاء، وبعدين صلاة مقبولة؟ طب محدش عارف. دي زي صلاة النبي كده في الشكل تمام، برضه ما نعرفش. طب الشخص اختاره ايه؟ ما نعرفش. طب ليه ربنا عمل الموضوع ده؟ عشان ما حدش يزاري حد، ولا حد يتعالى على حد، ولا حد يفتكر نفسه حكم على الناس بالمظاهر، لأن ربنا اسمه الظاهر الباطن. يعني بيقول أنا اللي أملك الاثنين، ولذلك بحكم على الناس بالشيئين دول مش بحاجة واحدة. فلو أنت تعرف الظاهر أنت ما تعرفش الباطن، عشان كده ربنا راح أودع أسراره عباده كلها عنده في تحت اسمه الباطن، عشان ما حدش يستأسد على عباده ويبتدي يحكم عليهم ويعمل إله من دون الله. فقال هنا بتعلم الكيفية حتى نؤدي الفقه. يعني إذا العبادة هي عبارة عن صورة العلاقة وعلامتها، دي أول موضوع، صورة وعلامة وليس حقيقة العلاقة. تاني شيء إن العبادات دي عبارة عن الفقه اللي بنتعلمه عبارة عن كيفية نؤدي بها الأعمال، وكلمة الأعمال تشمل الأقوال والأفعال. بنقول هذا العمل، ممكن هذا العمل نقصد به الذكر سبحان الله والحمد لله، ده اسمه عمل. وممكن نقول هذا العمل نقصد به الحركة، يعني الإنسان بيتحرك بيروح يقضي حاجة مسلم، دي اسمها حركة فعل. فعندنا العمل يشمل القول ويشمل الفعل. فيقول إن نتعلم كيفيات العلاقة مع الله، وده بنسميه فقه العبادات. ده اسمه في الظاهر، كل ده اللي بنتعلمه فقه العبادات ده اسمه عبادة الظاهر. عبادة الظاهر دي ليس لها علاقة بعبادة الباطن. ممكن منافق يتعلم كل الكلام ده ويعمل المظاهر دي كلها، وفي الآخر يبقى عبد الله بن أبي بن سلول، خلاص منافق، ويبقى زي المنافقين كتير تتكلم عليهم. لكن الفقه دوت هو بس علاقة الظاهر، الفقه ده علاقة الظاهر في الأول، ثم معرفة المقصود من هذا الظاهر وهو الباطن اللي هو الله. تقوم تراعي بالباطن الباطن، وتراعي بالظاهر الظاهر، فتكون مؤدب في الظاهر وتكون في علاقة واتصال في الباطن. من غير الشرطين دول ما بيفرقش الإنسان ما بين المسلم والمنافق. فلازم شرط الباطن يكون موجود، ولذلك الإنسان مهما يتعلم لا يمكن أبدا ينفع يتنازل عن الباطن، لأن الباطن ده هو سر النجاة. الباطن ده اللي هو مين؟ اللي هو الله. مش الباطن يعني أعمالك الباطنة، يعني اطلاع الله عليك هو سر النجاة. مش المقصود أنك أنت لما تكون في إخلاص من أنت تحتنجه. ما رجعنا نفس الكلام الأولاني، رجعنا أن اعتمدت على عملك فرق. طب لما أكون أنا عندي وجل وخوف واشتياق ومحبة ورجاء من الله، معناه هو ده اللي حينجيني برضو؟ ما ينفعش. دي من علامات النجاه، زي ما في اعمال في العبادات في اعمال النجاه، اعمال النجاه في الظاهر واعمال النجاه في الباطن، اسمها اعمال القلوب واعمال الجوارح، كل دي علامات النجاه. لكن هل العلامات دي هي حقيقه النجاه؟ لا برضه، حتى لو انت من جوه حاسس انك ما بتقصدش الا الله وما بتحبش غير ربنا وكل الكلام ده، برضه مش ده اللي هينجيك. الله الباطن اللي هو الله هو اللي هينجيك. لذلك ربنا ابطن اسرار النجاه في الاعمال الظاهره يعني في القلوب، ليبطن عن العباد حقيقه العلاقه بينهم وبينه، لتستمر العلاقه عشان يكونوا دايما في علاقه مع الله عز وجل. يبقى عندنا دول الشرطين هنا في المقدمه. ثم قال: ولما كانت عباده الله تعالى فرض على كل مسلم، عباده الله يعني ان هو يتجه الى الله بالتقرب، بالتقرب باي عمل، اي عمل، اي عمل ربنا عايزه منك، ده اسمه المفترض انك انت تتقرب به الى الله عز وجل. قال لك العباده في مجملها فرض. كل العبادات؟ لا مش كل العبادات، هنا بيتكلم على المجمل والمقصود منه الفرض من العبادات بس. فيقول ان لكن الانسان في الجمله مامور ان هو يعبد ربنا، فرض عليه يعبد ربنا. طب ايه التفصيل بتاع الفرض ومش الفرض؟ ده تفصيل طويل. لكن يقول لك انت في المجمل مفروض عليك تعبد ربنا. يعني ايه تعبد؟ يعني تتقرب اليه. ازاي تتقرب؟ بالكيفيات، بالفقه، انك تعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه. الفقه كله عباره عن احب ولا احب، عايز دي ومش عايز دي، تعمل لي دي بالطريقه دي وما تعملهاش بالطريقه دي. الفقه كده، هو ده الفقه بتاع العلاقه مع الله عز وجل. وذلك يقول: الا اذا كانت على النحو الذي رسمه الله تعالى، كانت اهميه معرفه الاحكام التي شرعها الله تعالى لصحه العباد، اعني كانت اهميه فقه العبادات، ولذلك اعطاه الفقهاء مرتبه الفرض العين الذي يجب على كل مسلم ان يتعلمه. هو بيشرح الكلمه الاولانيه بتاعت ان العباده فرض على كل مسلم، قال لك عشان هي فرض على كل مسلم ينبغي الانسان يعرف، طيب انا المفروض اعبد ربنا، طب اعبده بانهي العبادات الفرض اللي المفروض ما اقصرش فيها؟ قال لك ما انت محتاج عشان تعرف الفرض انك تروح للفقه وتتعلم وتعرف ايه اللي فرضه وايه اللي ما فرضوش. يعني الفقه ده عباره عن بروتوكول عام، في مستحبات وفي واجبات، فقال لك انت عشان تفرق بين الواجب والمستحب لازم تتعلم. طب انا هعمل الفرض بس، طب انت عارف ايه هو الفرض بس؟ لا ما عرفتش، طب خلاص يبقى محتاج تعرف الفرض، يبقى فرض عليك تعرف الفرض، مش فرض عليك انك تعرف الفقه كله، لا انت هتعرف على الاقل الفقه في المجمل عشان تعرف تفرق بين الفرض والمستحب. عشان لما يتقال لك دي ما المفروض نعمل دي عشان دي منين ربنا، يقول لا بس دي مش فرض يا اخي، دي سهله يعني ربنا ما قالش ما نعملهاش بقى وحش. فيقوم انت بالمعلومه دي تعرف ترتاح نفسيا، تعرف انك انت عليك دي بس. زي الصحابه اللي جه للنبي قال له وربنا فرض علينا خمس صلوات، قال له ايوه، قال له وشهر رمضان، قال له ايوه، قال له الزكاه، قال له ايوه، قال له الحج، قال له ايوه، قال له والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. مش هو نقول اللي فرضهم، هو جه وتعلم وسال، قال له ايه اللي فرضه؟ طبعا ده كان في اول الاسلام قبل ما تفرض الاحكام والحلال والحرام، فكان هو ده الفقه اللي طلبه الصحابي، عرف ايه الفرض اللي عليه. فلما النبي قال له ده الفرض، قال له اه يعني اللي بعد كده مش فرض. وهنا بقى تيجي أهمية كتب المتون، المتون الفقهية اللي بيلخصها السادة أحناف، الشافعية، المالكية، حنابلة، لما بيعملوا المتون القصيرة والمضغوطة دي بتاعت في 15 صفحة وساعات في 30 صفحة وساعات في 500 صفحة بحسب التوسع والاختصار، نعرف أهمية المتون دي، إزاي الناس دي كانت بتحبنا وإزاي تعبوا عن عشاننا وإزاي لخصوا لنا حاجات كتير. يقول لك خلي بالك الصلاة دي عبارة عن متقسمة عن صلوات فرائض ونوافل. وبعدين يقول لك النوافل دي متقسمة صلوات راتبة وصلوات ذوات أسباب. وبعدين يقول لك وفي صلوات موسمية كل يوم، وفي صلوات سنوية، وفي صلوات أسبوعية، وفي صلوات شهرية. ويبتدي يقسم لك تقسيمات، إيه التقسيم يعني إيه التعب ده؟ آه وحب يقسم لك كل حاجة ربنا عايزها، عشان لما تحب تيجي تقرأ يبقى كل شيء متقسم قدامك وجاهز وسهل. تعرف المعلومة بسلاسة وببساطة، حتى لو أنت مش قادر تفقه كله، تفتح الباب وتروح تقرأ وتلاقي ملخص لك كل حاجة. يقول لك وشروط الصلاة اللي هي ما ينفعش الصلاة تصح إلا بها مثلا أربعة، يروح كاتبهم لك. طب والأركان؟ يقول لك مش عارف سبعة، طب ومش عارف إيه؟ يبتدي يعمل لك أرقام كده سريعة ومضغوطة، سهل عليك معرفة الفرائض اللي ربنا فرضها عليك. ولذلك الأئمة دول المنة اللي عملوها في رقبة المسلمين منة لا ترد، لا يستطيع احد ان يكافئهم عليها. انت تعال اقرا القران وشوف ايه اللي ربنا فرض عليك، هتعرف تطلع الفرض من الناس من كل مش هتعرف تطلع حاجه. هم الكلام ده قعدوا سهروا عليه ليالي وايام، ما كانوش بيعملوا حاجه غيره. يعني واحد زي الامام النووي رضي الله عنه الشامي الدمشقي، الله يفرج عن اهل دمشق، لما كان بي هو بيتعلم وكان بي وسط علمه كان بيدرس ويدرس، كان في يومه بياخد حوالي 12 درس، 12 مجلس علم في جميع الفنون، وتوفي عمره في الاربعينات، في اوائل الاربعينات، فيش يعني 43 في الحدود دي، وعمل كل الثروة العلمية الكبيرة دي المتقنة اللي بعد كده أئمة الشافعية حطوا الإمام النووي وهو الإمام. ده ما كانش من الفراغ، ده كان بتعب وما كانش بينام، ده كان بينام هو قاعد، يعني كان بيجي وقت النوم هو شغال بيذاكر وبيلخص، كان بينام هو قاعد، وكان ينام ساعات والأكل في إيده، لأنه من كتر جوعه ياخد حاجة عايز أكلها فالنوم يغلبه، والنوم يغلب الجوع فيروح ينام في نفس القعدة بتاعته ويصحى ويروح مكمل الشغل بتاعه. فدول ليهم منا فرقابينا كبيرة، دول الأئمة لما لخصوا الملخصات دي جي ناس بعد كده قال لك ايه الملخصات اللي من غير أدلة دي، فين الدليل بتاع الكلام ده؟ اللي يتكلم الكلام ده معهوش كلام، يعني ما نضيعش وقت معاه نقعد نقول له، لان ده مش محتاج انه يعرف الدليل، فمحتاج يعرف مين هو اللي كتب الكلام ده عشان لما يقرأ ترجمته يحط نفسه في شنطة ويربطها ويروح قافل الشنطة، هو يخلي حد يقفلها له ويروح ايه يقول انا خلاص مفيش كلام تاني، انا يحرم عليه بص حتى في الكتب بعد كده من قدري مع قدر الامام ده اللي بيقعد ينام بالعشر ساعات ولا 12 ساعة، في الاخر يجي يتكلم على واحد زي الامام النووي يقول فين دليل الامام النووي؟ مش هو ده بيتكلم، اذا كان ائمة الشافعية ما يقولوش فين الدليل الامام النووي، في خضوع واستسلام تام. لما الإمام الرافعي اللي هو بيعتبره كبير مذهب الشافعية يقارن بينه وبين النووي، يقول لا النووي هو المقدم عند الاختلاف مع الرافعي، والرافعي وما أدراك ما الرافعي اسما ومعنى، رافعي حاجة عالية، وميجي الإمام النووي بعد ما لخص الملخصات بقى هو المعتمد، ويجي بقى عشرات من أئمة الشافعية وراه كله يصدق على كلامه ويخضع ليه. فلو شفنا حد بعد كده يقول لك دي فرض، الأئمة قالوا فرض أو قالوا دي نفل أو مستحب، يقول لك إيه دليل ومش دليل، الكلام ده مش هنتجادل كتير. ليه أنا بقول الكلمة دي في النص دلوقتي؟ بقول عشان في ناس كتير ممكن تضيع وقتنا في حاجات إحنا مش محتاجينها في وقتنا ده، الجدال والنقاش والمناظرات والأدلة وقال وقيل وإئتي بالدليل آتيك بالحجة كل الكلام ده كلام مضيعة وقت. اللي يتكلم بالصورة دي محتاج يتعرف على أقدار الإيمان، يروح يقرأ ترجمة النووي عشان تعرف عكاية تتكلم، روح يقرأ ترجمة الشافعي عشان تعرف عكاية تتكلم، روح يقرأ ترجمة الإمام الرافعي، روح يقرأ ترجمة الإمام الغزالي حجة الإسلام عشان تعرف يعني حجة الإسلام، تعرف يعني إيه محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تعرف يعني إيه مين ده، يقول لك لا الغزالي قال الكلام ده والكلام ده غير مقبول. مقبول إزاي؟ ده الرافعي والنووي المعتمدين في المذهب دول كلهم وما أتى بعدهم من أئمة تتهز لهم الجبال والارض والسماوات كلها كلهم واخدين على الرافعي. طب الرافعي ده واخد من مين؟ الرافعي ده ملخص كتاب الغزالي، واخد كتاب الامام حجة الاسلام الغزالي في الشافعية في الفقه راح ملخصه، يقوم بعد كده الشافعية كلهم هم على حجة الامام الغزالي، يقوم يجي واحد يقول لك ده غزالي قال كلام ده ومعندوش دليل. اللي يتكلم كده محتاج يعرف مين دول، لذلك لما يجي تناقش تناقشوش بالدليل، أخشى أقول له أنت فوت تعرف على مين الناس دي. المؤلف هنا بيتكلم يقول وحرص، بيقول إن الدور التعليمية والجامعات والمعاهد بتعلم الناس الفقه لأنه مهم في العلاقة مع الله، قال لك هم ملتزمين بمذاهب أربعة اللي كنا شرحناهم قبل كده نبذة عنهم، قال لك فأنا حبيت أعمل في الكتاب دوت ملخص لكل مذهب من المذاهب الأربعة، حيث إن واحد يكون عنده ميل لمذهب انا اقول له مذهبك بيقول كده، وما يلزموش بالمذهب الثاني وما يلزموش بالمذهب الثالث، وده من سعة الصبر وليه علاقة من تجلي اسم الله الواسع على العبد، ان الانسان لما يسعى العباد بالاقوال معناه ان هو واخد نصيب من اسم الله الواسع، ولما يضيق عليهم في الاقوال معناه الانسان ليس بالانسان رباني وليس له علاقة بشرع الله الواسع، لأن شرع ربنا لما نشوفه من أول ما بدأ لإرسال الرسل والأنبياء إزاي بيغير في المناهج في الشريعة بتاعته، كل مرة ينسخ شريعة بشريعة، معناها ده توسعة، معناها دي أقوال كثيرة، معناها الأنبياء دول في مجموعهم كانت ليهم أقوال كثيرة جدا في الأحكام، كل نبي كان ليه قول ربنا نزل عليه شريعته. ولذلك ربنا جعل الفقهاء عندنا فهم كلام سيدنا النبي، فهم كلام الله عز وجل بهذه الصورة المصغرة، إن هم بيشكلوا الشريعة الكبيرة اللي أول ما بدأت باختلافاتها، فتلاقي عندنا اختلافات كثيرة، ده معناه إن إحنا عندنا توسع وعندنا كرم إلهي عز وجل، إن ربنا بيدينا أكثر في الفهم للكلام بتاعه اللي هو مضيق. لذلك كل من يقول كما قال أهل التفسير بأن كلام الله ليس له إلا معنى واحد، قالوا يستتاب. اللي يقول كلام ربنا ليس له إلا معنى واحد يستتاب. قالوا يستتاب من إيه؟ قالوا يستتاب من ذمه لله، إنه بيذم ربنا. يعني يذمه إزاي؟ يعني قالوا إنه انتقصه، قال إن ربنا يعني كلامه ليش إلا معنى واحد، بقى ربنا الواسع كلامه ليش في المعنى إلا معنى واحد. خد ده لما بتكلم ممكن كلامي معنيين وثلاثة، يوم ربنا يبقى له معنى واحد. ولذلك أخذ أهل العلم من المعنى التوحيدي دوت جواز الاختلاف الفقهي لاختلاف الأفهام والمدارك في فهم كلام رب البرية سبحانه وتعالى. إن شاء الله من المرة القادمة هنبدأ في باب الطهارات اللي بدأوه بكلمة النجاسة. وهم أهل العلم ده الفرق بين الكتب القديمة اللي فيها كتير من المعاني والألفاظ الذوقية وبين الكتب الحديثة. القديم كان متربي متأصل حسا ومعنى، لذلك لما يبدأ الكتاب يقول كتاب الطهارات أو كتاب الطهارة، أو ما تفتح الكتاب تقرأ كتاب إيه؟ كتاب النجاسة أو النجاسات. ده مش مظهر ومنظر وكلمة نقابل بها واحد أو نفتح الكتاب، لكن ده عشان يعرفنا بس اختلاف المقامات بين الأئمة بين الأخذين، وده مش مقصود منه ذم في المؤلف، فده مقصود نموذج للفرق ما بين المتقدم والمتأخر، والفرق ما بين اللي تأصل على أهل العلم واللي ما تأصلش، والفرق بين إمام النووي وبين غيره لما يحب يألف ويكتب يحط عنوان إيه الفرق بينهم. نكتفي بهذا القدر من كتاب الفقه، وإن شاء الله المرة القادمة حاطين على الصفحة التقسيمات لكتاب الفقه إزاي، مثلا لغاية آخر السنة لغاية يعني شهر 12 6 شهور هنحط، هيكون عندنا المفترض فيها من 10 إلى 12 مجلس، فالعشر 12 مجلس دول هنحط فيهم التقسيمات بتاعت كل مجلس، هناخد ايه المرة القادمة بحيث ان الانسان عارف يبتدي يذاكر يبتدي يلخص. وده مش اجباري، ده عشان الفايدة، اللي مش عايز يعمل كده يعني انا لما هسأل سؤال اختياري، يعني ما حدش يتكسف ولا انا ما عملتش، على راحتك، واحد وحر، واحد وهو وامكانياته، واحد ممكن يلخصش وعارف نفسه كويس قوي، يعني دي مش معناه ان هو مقصر، انا بس بحكي للطريقة اللي عايز الانسان يتبعها عشان يوصل لأكثر نتيجة لمعظم البشر وليس للمستثنين من البشر.